السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب. فهذا هو الدرس الخامس من قراءتنا لكتاب الاستغاثة في الرد على البكري للإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو الكتاب رقم 38 ضمن سلسلة استقراء تراث الأئمة المحققين، والذي اخترنا أن نبدأه بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. وأردت أن نبدأ بالقسم الخاص أو الحقيبة الخاصة بمعاني الاستقامة وإخلاص العبادة لله وتزكية النفس وأعمال القلوب ونحو ذلك من شعب الإيمان، إلى أن يجتمع الشباب. يعني نسمع آية كده، يعني خلينا نتعود على الموضوع ده، لأن الآيات هذه تجعل الإنسان يتفكر في كتاب الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، كنت أقرأ في قول الله تبارك وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الكفار: إذا لم يعتبر هؤلاء بالقرآن ويؤمنوا به وبالله، فبأي حديث يؤمن هؤلاء؟ فنسمع الآية. نبدأ، عشان لو احنا كملنا القراءة مش هناخد الدرس. بصراحة أنا أحب هذه التلاوات، يعني تجعلني أتفكر في كلام الله تبارك وتعالى. وصراحة في مجموعة من القراء، يعني أنا أحب أن أسمع لهم، أحب أسمع طبعا الخمسة الكبار العمالقة، هم في رأيي أحسن من سجل له القرآن على الإطلاق، يعني الحصري، المنشاوي، عبد الباسط البنا، مصطفى إسماعيل. أحب تلاوات الشيخ محمد عمران، أحب تلاوات محمود محمد رمضان، أحبها جدا، يعني تؤثر فيها جدا. سورة يونس، سورة الشعراء، سورة فاطر، سورة الواقعة والحديد، له مجموعة من التلاوات. والذي كنا نسمعه الآن هو الشيخ محمود محمد رمضان رحمه الله وغفر الله له. فأنا صراحة لا أسمع للي هم القراء المعاصرين نهائيا. يعني كنت في بدايتي أسمع أحيانا لمشايخ راشد وقرأته كويسة، لكن طبعا ليس مثل هؤلاء خالص. فحتى عودت أبنائي على أن هم يستمعوا لكبار القراء عشان يتعود على القراءة المتقنة، مخارج الحروف والوقف والابتداء، ويشعر أن القرآن شيء يتلى ليعتبر به ويتفكر فيه، مش مجرد شيء يجمل به الصوت أو الإنسان يتفاخر به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا وألا يجعله حجة علينا. نبدأ شباب. أنا بحب أبدأ كده بتلاوة صغيرة عشان الناس تتجمع. بسم الله. وصلنا إلى صفحة 165. الصوت واضح يا شباب؟ قال الوجه الثالث: قوله إن المقرب إذا غلب عليه هذا نطق برد الأشياء إلى خالقها وغلب ذلك على نطقه. طبعا هذا مقصد آخر من المقاصد التي أراد ابن تيمية أن يؤلف لها هذا الكتاب، أو ألف الكتاب من أجلها، هو بيان الشبهات التي اعتمد عليها البكري في تسويغ أن يدعو الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته أو يستغيث به أو غير ذلك من صنوف العبادات. وذكر حججا متنوعة، وابن تيمية يتناول في كل مرة حجة من هذه الحجج. طيب، قال: فيقال سيد المقربين. لاحظ بقى هنا الرجل ماذا يقول، قال: إن المقرب إذا غلب عليه هذا، المقرب اللي هو الإنسان اللي هو العبد المؤمن الصالح ولي الله، المقرب إذا غلب عليه هذا، هذا تعود على ماذا؟ على فكرة شهود القدر التي تكلمنا عنها بالأمس كثيرا. احنا تقريبا بالأمس كان درس طويل جدا، انا فوجئت ابني بيقول لي انت قعدت كتير في الدرس المرة دي اكتر من اي مرة، لان انتوا اتعودتوا بقالكم مدة ان الدرس بيكون ساعة واحدة، فامبارح اخدنا ساعتين وتلت تقريبا، فالنهاردة ان شاء الله نحاول ناخد يعني ساعة ونصف تقريبا، بس نحاول ننجز فيها، فلا اعيد ما ذكرته بالأمس. بالأمس توسعنا جدا في فكرة شهود القيومية وشهود القدر عند غلاة الصوفية وغيرهم من جهلة العباد الذين يزعمون أن العبد إذا نظر إلى الأفعال التي تحصل في الكون بأنها بخلق الله وبمشيئة الله فيستوي عنده كل شيء، يستوي الطاعة بالمعصية، يستوي الإيمان بالكفر، يستوي المؤمن بالكافر، بل يستوي الله والمخلوقات. يعني إيه ده؟ الذي يعني يسمونه الفناء عن شهود السوى، يعني لا يشهد ولا يرى إلا الله. وبينا بطلان هذا، وبينا أنه يصل بالإنسان إلى الكفر. هو الرجل با هنا يقول إيه؟ إن المقرب إذا غلب عليه هذا، يعني إذا غلب عليه شهود القيومية وغلب على قلبه هذا المعنى، نطق برد الأشياء إلى خالقها وغلب ذلك على نطقه. ابن تيمية بقى إيه سيرد هنا؟ يعني الرجل بيقول، أو خلينا نعتبر إن إحنا مش فاهمين الرجل بيقول إيه، خلينا مش نعتبر ان احنا قرأنا الكلام ولسه لا نعرف ماذا يريد، سنفهمه من خلال رد ابن تيمية ان شاء الله. فيقال، ده كلام ابن تيمية: سيد المقربين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاتل الكفار وكان يأمر بقطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الشارب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، فلو غلب عليه مشهد القيومية وأن الأشياء جميعها مخلوقة لله ولم يشهد ما فيها من الفرق، لما كان ينبغي أن يأمر أحدا ولا ينهى أحدا ولا يقتل أحدا ولا يقتل أحدا، ولا كان ينبغي أن يرد ولا كان ينبغي أن يرد كفر الكافرين. لا، مفروض ولا كان، مش ولا كان، المفروض ولا كان، يعني هو هنا يزود لا، لا كان، يعني ولا كان يرد، ولا كان ينبغي أن يرد كفر الكافرين وفسق الفاسقين. لا، ولا كان، صح، يبقى صح، ولا كان يبقى تمام. أنا ظننت هنا أنه هو سيستمر في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قال ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على فرض أنه شهد القيومية كما يدعي هؤلاء، فيبقى كلمة ولا كان صح، ولا كان ينبغي أن يرد كفر الكافرين وفسق الفاسقين إلى الخالق. يعني يا شباب، نلاحظ هنا الأول ابن تيمية ماذا طريقة الاستدلال، وهذا هو الذي نريد أن نتعلمه. ابن تيمية دائما في أي باب من الأبواب يجعل المنطلق من الوحي، ويجعل المرد إلى الوحي، ويجعل بيان الباطل بالوحي، ويجعل الاستدلال للحق بالوحي. وهذا هو الذي ذكرناه في أول درس، لماذا اخترنا تراث ابن تيمية؟ لننمي به مهارات طالب العلم. هنا الرجل ذكر أن الولي أو العبد الصالح إذا غلب عليه فكرة أن الله خالق كل شيء يستوي معه كل الأشياء، فلا يفرق بين الطاعة والمعصية، ولا يفرق بين المؤمن والكافر، ولا الكفر ولا الإيمان، فذكر له ابن تيمية سيد الأولياء وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بين ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا بطل كل استدلال بعد ذلك. يعني لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء عند جميع المسلمين، تمام؟ فالرجل هنا بيقول له المقرب، يعني الإنسان اللي هو الولي بقى، لما يغلب عليه هذا المعنى يرد كل الأشياء إلى خالقها فتستوي عنده كل الأشياء. فابن تيمية قال له سيد المقربين، لاحظ أنه استعمل نفس اللفظ، قال له سيد المقربين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل الكفار وقطع يد السارق ورجم الزاني وجلد شارب الخمر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأحل الطيبات وحرم الخبائث. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه مشهد القيومية، إيه اللي كان هيحصل؟ كان سيرد الأشياء كلها إلى الله، يقول كله بخلق الله، خلاص كله يستوي عند السارق وغير السارق، يستوي الزاني والعفيف، يستوي شارب الخمر ومن ترك شرب الخمر، يستوي المعروف بالمنكر، تستوي الخبائث بالطيبات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم تستوي معه هذه الأشياء، ولو استوت لما شهد الفرق بينها، ولا ما أمر أحد، ولا نهى أحد، ولا قتل أحد، ولا كان يرد كل هذه الأشياء إلى أنها من خلق الله. واضح كده؟ فابن تيمية هنا ينقض هذا القول الذي يدعي فيه البكري أن الولي إذا غلب عليه مشهد القيومية، بمعنى أن الله خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشئ لم يكن، فبالتالي سيرد كل الأشياء إلى خالقها، وهذا قول باطل، لأن الله وإن كان خالق كل شيء لكنه سبحانه وتعالى فرق بين الإيمان والكفر، بين الطاعة والمعصية، بل بين المؤمن والكافر، بين أوليائه وأعدائه. طيب، قال كما قال في قوله ولكن حملكم، وبين أن يقال والعياذ بالله، ركز هنا كده، ولكن حملكم، ده جزء من حديث مشهور جدا، فيه أن سيأتي إن شاء الله تخريجه، لأن احنا هنتكلم عنه، يعني سيأتي الكلام عن هذا الحديث، لأن هو من جملة الأحاديث التي استدل بها هذا الرجل، وهذا يؤكد لك أن هؤلاء القرآن بالنسبة لهم والحديث هو وسيلة للاستدلال لبدعهم. يعني هو عنده باطل في نفسه يبحث في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عما يمكن أن يكون حجة له، لا أنه استمد الحق من نفس النص، وهذا فرق كبير جدا بين أن يكون النص هو المنطلق، وبين أن يكون أن تكون أخذت فكرة أو أخذت نتيجة من غير الوحي ثم أردت أن يشهد لها الوحي. طيب، قال كما قال في قوله ولكن الله حملكم، وبين أن يقال والعياذ بالله ولكن الله كفر، صح، كما قال في قوله ولكن الله حملكم، وبين أن يقال والعياذ بالله ولكن الله كفر وزنى وشرب الخمر وسرق وشرب الخمر، فهل يقول هذا مؤمن أو عاقل؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن الله حملكم سنذكره إن شاء الله. يعني يريد أن يقول هنا ابن تيمية، لو أن إنسانا استوى عنده كل الأفعال، فمعنى ذلك أنه لا يخص هذه الأفعال التي نسبها الله لنفسه، مثلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مثلا ولكن الله حملكم، سنعرف هذا إن شاء الله، أو مثلا يبايعونك إنما يبايعون الله. فلو كانت هذه الأفعال أسندت إلى الله من باب أن الله خلقها، طيب ما كل الأفعال من خلق الله، فلماذا خص هذه الأفعال؟ طيب، وإلا مشهد القيومية شامل لجميع الفعل، وإن فرق بين خلق الله لحملهم وكلامهم ولفعلهم ولتكذيب المكذبين. افترى الرسول صلى الله عليه وسلم، أفترى، أنا أسف، أفترى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشهد القيومية في بعض الأشياء وهو أعلم الخلق بالله، ومشرك العرب كانوا مقرين بأن الله رب كل شيء وهم يقرون بمشهد القيومية. يعني يا شباب، نفهم الأول الرجل ماذا يريد أن يقول وكيف رد ابن تيمية. الرجل يريد أن يقول إن الولي أو المقرب، طبعا هو ما هو الشيء الذي يريد أن يسوغه؟ أولا يريد أن يسوغ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما حجته في ذلك؟ حجته أن له حجج كثيرة، من ضمنها أن الإنسان إذا استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو يستغيث بالله. لماذا؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى ينزل نفسه منزلة عباده المقربين، فلو أنك دعوت غير الله من المقربين كأنك دعوت الله. واستدل بأشياء، وقال من ضمنها إن العبد اللي هو الولي أو المقرب إلى الله لما بيغلب عليه النظر إلى الكون وما فيه أنه كله بخلق الله، فخلاص سيرد الأشياء كلها إلى الله، فيستوي عنده كل شيء، تمام؟ فابن تيمية ذكر له أفضل الأولياء وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه كان يفرق بين الأشياء، فأبطل له فكرة شهود القيومية. وقال له ابن تيمية لو كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما تظن أنه يشهد القيومية، فلماذا يشهدها في أشياء دون أشياء؟ يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسند إلى الله تبارك وتعالى الفعل إلا في أمور مخصوصة، وهي مثلا ولكن الله حملكم مثلا، يعني أن الله هو الذي حملهم، لماذا لم يقل أن الله ركب والعياذ بالله مثلا فعل كذا وكذا من الأمور المحرمة؟ فهو هنا بيقول له أن ما تدعيه أنت باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين الطيبات والخبائث، بين المعروف والمنكر، بين المؤمن والكافر، جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ورحم المؤمنين وخفض لهم جناحه، فهذا التفريق يبطل ما تدعيه. ثم يقول له إن غاية ما تريد أن تثبته كان عليه المشركون، أنك أنت تثبت أن الله هو رب كل شيء ومالك كل شيء. طيب الوجه الرابع، أن يقال له من من المقربين كان يقف عند مشهد القيومية فيرد جميع الأفعال إلى الخالق من غير أن يشهد أنها أفعال لفاعلها يستحقون عليها المدح والذم والثواب والعقاب. مين يعني؟ هل هناك شخص يمكن أن يرد كل الأشياء إلى الله، بمعنى أنه لا يذم المحسن، لا يذم المسيء ولا يمدح المحسن؟ هذا لا يكون، ليس هناك شخص يفعل ذلك. أي إنسان حتى لو كان أكفر الخلق لا بد أنه يفرق بين الأشياء، يفرق بين الحياة والموت، يفرق بين الصدق والكذب، بين العدل والظلم، يفرق بين الوجود والعدم، يفرق بين المحسن وبين المسيء، لازم لا بد أن يكون عنده فرق. لكن المؤمن خاصته أنه يجلب هذا الفرق من الوحي، من القرآن، وده أمر عظيم جدا. لازم تعرف إن أي إنسان يقول لك أنا حر وأنا لا يتحكم في شيء لا القرآن ولا غيره، لا يمكن هذا، لابد أن هناك شيء سيتحكم فيه وسيحكم عليه. يعني مثلا الدول اللي هي بتدعي أن هي دول ملحدة ودول يعني علمانية أو دول ليست عليها سلطة، هذه الدول يعني بالطريقة المصرية بياخدوا بالجزم على دماغهم وبيسمعوا كلام القوانين، لو في حجر صحي، لو في ضرائب، لو في، يعني كنت قريب مثلا في السويد وصاحبي حكالي انه راكب عجلة دراجة يعني، وبص جنبه بس، يعني مفروض ان هو ماشي في الطريق فبيمشي في حارة معينة، مجرد ان هو التفت في غير الطريق بتاعه اخد مخالفة 100 يورو، السبب ان هو كده بيعرض نفسه للخطر، دخل لا بعد كده مش بقى بيبص قدامه، ده بقى ما ده لو فيه مش عارف اقول لك ايه، يعني عينه في وسط راسه زي ما بيقولوا. يعني الضرايب اللي هناك والقانون يعني مخليهم عايشين في رعب، كل حاجه غلط بيعملها بيتحاسب عليها، وكتير من الحاجات اللي هو بيعملها صح لكن هي في القانون عندهم غلط، ومضطر ان هو ياخد على دماغه ويسمع الكلام. الفرق بقى بين المسلم والكافر ايه؟ ان الكافر لا بد أنه سيخضع لقانون، وهذا القانون قانون وضعي وقانون متغير مش ثابت، وقانون باطل من وضع البشر، وهم نفسهم كل شوية غيروه. لذلك تفهم معنى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فالشاهد اللي خلانا نطلع للموضوع ده هو فكرة إيه؟ إن بعض الناس يقولك أنا ليس عندي الأشياء عندي تستوي، يعني كتير من الملحدين عندهم بيقول أنا يستوي عندي أي شيء أي شيء. فطبعا الرجل المسلم كان دمه خفيف يعني استدل عليه بشيء، بس أنا أحرج أن أنا أقوله في الدرس. فالراجل يعني وشه جاب كل الألوان اللي ممكن تتخيلها، يعني ودي حاجة يعني ممتازة، ان مش اي حد على فكرة يناظر عن الاسلام. ممكن واحد يكون عالم كبير جدا لكنه لا يحسن المناظرة، وممكن انسان عنده علم بسيط لكن مثلا عنده جرأة او بارد مثلا، هادي ما بيتعصبش، هو ده اللي ممكن يعني ايه يبطل الباطل اكثر حتى من العالم. وان كان طبعا المفروض ان هو يكون عنده علم، لكن انا عايز اتكلم هنا ان المناظرة يعني مش مهاج، مش مثل الدرس يعني. نرجع بقى لكلامنا تاني. الوجه الرابع، قال أن يقال له: من من المقربين كان يقف عند مشهد القيومية فيرد جميع الأفعال إلى الخالق من غير أن يشهد أنها أفعال لفاعلها يستحقون عليها المدح والذم والثواب والعقاب. وهذا القرآن ينطق عن جميع الأنبياء والمرسلين وهم سادات المقربين بأنهم كانوا يفرقون بين المعروف والمنكر والإيمان والكفر والتوحيد والشرك، ويأمرون بعبادة الله وحده وينهون عن عبادة ما سواه. ولو لم يشهدوا إلا القيومية التي ترد فيها الأفعال إلى خالقها لم يأمروا ولم ينهوا ولم يمدحوا ويذموا، فإن العبد لا يأمر الله ولا ينهاه ولا يذمه ولا يعاقبه. يعني إيه؟ يعني هو يستدل عليه بالقرآن، بيقول له أنت بتقول المقربون لا يشهدون أي فرق بين الأشياء والأفعال، ليه؟ لأنهم بيقولوا أن كل هذه الأفعال يفعلها الله وهي ليست من العباد. فهو بيستدل عليه بأمرين، بيقول له والله هذا كلام باطل، لأن الأنبياء أنفسهم نهوا الناس عن الشرك وأمروهم بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أمر ونهي، صح كده؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، صح ولا لا؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون إلى آخر الآيات. فالأنبياء جميعهم أمروا ونهوا وبيّنوا الطيبات ودعوا إليها ونهوا عن المنكرات والفواحش. فهل في حد فيهم سوى بين هذه الأمور؟ وهل حد فيهم قال أنا لا أستطيع أن أذم هذه الأفعال لأنها من فعل الله؟ كل هذا كلام باطل. لماذا ابن تيمية يستدل بهذه الطريقة على هؤلاء؟ ليبين ابن تيمية أن المبتدعة لا يمكن أن يكونوا وصلوا إلى بدعتهم من خلال نظرهم في القرآن. ليه؟ لأن القرآن يا جماعة يهدي للتي هي أقوم، بمعنى ليس هناك شخص يقرأ القرآن ويطلب الهداية منه إلا ويهتدي به، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. لا يمكن أن يضل شخص مع وجود القرآن إلا لمرض في قلبه، دي لازم تفهمها كده. الله سبحانه وتعالى ربط الضلالة والإغواء بسبب من العبد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. واضح كده؟ آيات كثيرة جدا يذكرها الله، ويضل الله الظالمين، أضله الله على علم. لكن أن يكون الإنسان يريد الحق ويريد الهداية ويطلب الهداية من الوحي ويضل، هذا لا يكون، هذا لا يكون أبدا. بل إن العبد لو كان يعني عقله بسيط وما هوش من أهل العلم ولا حاجة، الله سبحانه وتعالى يهديه بهذا القرآن فيتعلم ويتفقه في الدين ويدخل. يعني لو كان حتى فقط عنده إرادة الهدى، مجرد إرادة الهدى دي تكفي إن الإنسان يريد أن يهتدي. يريد أنا قابلت بعض الناس، والله واحد كان في أوكرانيا، في كرواتيا أقصد، وأنا عمري في حياتي ما شفت واحد مسلم من كرواتيا، كانت دي المرة الوحيدة وجدته. ده يعني بيحكي قصة إسلام، هو كان شغال نقاش يعني بيبيض كده في المدينة الجامعية اللي أنا كنت فيها، اللي أنا يعني كنت مقيم فيها لمدة لفترة بسيطة. فقلت له أنت أسلمت إزاي؟ يعني مش عارف أقولك إيه. بيقول لي أنا كنت بقول يا رب، أنا يعني بكلم ربنا، اللي هو بيقول لي أنا، هو كان المفروض نصراني، بيقول أنا بكلم ربنا الواحد، بقول له يا رب أنا نفسي أعرف الحق. يعني هو يعني شوف ما عندوش أي علم خالص. فبيقول قابلت صديق ليا فقال لي ده أنا أسلمت والإسلام جميل. قال له طب الإسلام ده إيه؟ قال له ده فيه قرآن هم مترجم للإنجليزي قرأه. بيقول والله ما خدت صفحتين قرأتهم قلت الله إيه الكلام الجميل ده، وهداه الله سبحانه وتعالى. ودلوقتي بقى يعني أحسبه على خير، وبيقول نفسي أتعلم عشان أعلم الناس وهكذا. فابن تيمية يريد أن يقول أنه لا يمكن أن يكون إنسان طلب الحق من جهة الوحي واجتهد في طلبه ثم يصل إلى هذا الضلال. نعم قد يخطئ بلا شك، يعني قد يخطئ الإنسان، قد يخطئ في فهمه، لكن لا يخطئ في أمر كلي كهذا، لا يخطئ في أنه يجعل أصل ما جاءت به الرسل على عكس ما جاءوا به، يعني يجعل أولياء الله هم الذين يشركون بالله. طب ما فائدة الرسل إذن؟ إذن يمكن الإنسان يخطئ، يخطئ في مسألة جزئية، حتى يخطئ في مسألة كبيرة، لكن ليست من المسائل التي بني عليها الإسلام. هو الإسلام بني على إيه؟ كل الديانات بنيت عن أن يكون الدين كله لله، فكيف تزعم أن أولياء الله هم الذين يصرفون العبادة لغير الله، وأن غيرهم الذي يفرق بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك أنقص منهم درجة؟ كيف يكون هذا وتنسب ذلك إلى الدين؟ طيب، قال والأنبياء كلهم على شهود الفرق، يعني الفرق بين الطاعة، يعني الفرق بين ما فرق الله، الفرق يعني هو ما فرقه الله في كتابه، فرق بين الطاعة والمعصية، بين المجرم والمسلم، بين المؤمن والكافر، بين الأولياء وبين الفسدة الفاسقين وهكذا. قال والأنبياء كلهم على شهود الفرق ومدح المحسن وذم المسيء، وإن كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، فشهود القيومية العامة لا يناقض أن يفعلوا ما أمروا به، وأن يأمروا الخلق بعبادة الله وحده وينهونهم عن عبادة ما سواه. دي نحط تحتها خط شباب، لأنها من مقاصد الكتاب، من أخص مقاصد الكتاب، وهذا الفصل بالتحديد هو الجمع بين الشرع والقدر، الجمع بين أن الله هو العالم بكل شيء وكاتب كل شيء في الذكر وخالق كل شيء وشاء كل شيء، ومع ذلك أمرنا ونهانا، ويجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأن نفعل الطاعة وأن نترك المعصية، وأن نأمر عباد الله بما أمر الله به، وأن ننهاهم عما نهاوا عنه. يبقى هذا هو الجمع. فهو باب يدعي أن الإنسان المؤمن الولي هو الذي لا يفرق، وهذا كلام باطل. طيب، قال بل عامة بني آدم، ركز بقى، هو الأول بدأ من إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين المؤمن الأنبياء، وبعد كده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سيده ولدي آدم، بعد كده بدأ بعد كده الأنبياء، بعد ذلك الصالحين الذين جاءوا في اللي هم المؤمنون، يعني بعد كده يقول عامة بني آدم. قال بل عامة بني آدم من المسلمين والكفار يقرون بالقدر وبهذه القيومية. وانت حتى لو قرأت في الشعر الجاهلي هتشوفهم كلهم يعني بيتكلموا عن ان الله هو الخالق وهو الذي يقدر وان قضاءه لا يرد، كل هذا موجود عند اشد الناس كفرا يؤمنون بهذا. فما الذي يتميز به المسلم اذا كانت غاية ايمانه ان يشهد ان الله خالق كل شيء؟ قال بل عامة بني آدم من المسلمين والكفار يقولون بالقدر وبهذه القيومية، بهذه القيومية معناها أن الله خالق كل شيء وشاء كل شيء وهكذا، وهم مع هذا يثبتون الفرق بين المطلوب والمرغوب، ويمدحون المفروض بين المطلوب وبين والمرغوب، أظن المرغوب عنه يعني، ويمدحون من فعل ما يوافق مرادهم، ويذمون من خالف ذلك، ولا يرون الإقرار بالقيومية مناقضا لذلك، يعني يرون يعني يرون، أنا كنت بقرأ تعليق بحسب حد بيسأل سؤال، يعني يرون إن الله خالق كل شيء، ومع ذلك يفرقون بين الذي يناسبهم والذي لا يناسبهم. طيب، الوجه الخامس، قال فيكون المعنى هو بينقل طبعا عبارة البكري، قال البكري فيكون المعنى حينئذ كما وردت الآية أن البيعة وإن كانت له في الصورة فهي مع ربه في المعنى، وكذا ما كان من الرمي فكأنه يقول الاستغاثة وإن وقعت بي فإني لست المستغاث به في المعنى، إنما المستغاث به الله. يعني شباب، هو طبعا ابن تيمية احنا اتفقنا ان في جزء من الكتاب ليس موجودا، فماذا يريد أن يقول هنا ابن تيمية؟ يريد أن يقول البكري كان يشرح حديث إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. ده حديث إيه؟ فيه ضعف، لكن بعض العلماء بيصححه. طبعا هو من جهة المعنى معناه كويس. طبعا يا شباب، عشان نفهم فكرة الاستغاثة في الاستغاثة التي هي بمعنى أن تحتاج إلى الناس فيما يستطيعونه، هذا جائز، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالإنسان يمكن أن يستغيث بأنت مثلا بتغرق لا قدر الله، وبتنده على حد ينقذك، او انت في خطر فبتستغيث مثلا بالشرطة، وان كانت الشرطة هي اللي تديك على دماغك اصلا، فهي لا يستغاث بها وانما يستغاث منها، فاهم؟ زي ما واحد قبل كده جه لقى الشباب ملتحين بيجروا في الشارع، فقال لهم انتوا بتجروا ليه؟ فقال لهم احنا خايفين من الامن. فانا توقفت مع الجملة دي وضحكت، يعني امن الدولة كان بيجري او بيجري وراهم يعني، فقلت هم خايفين من الامن، يعني المفروض ان الامن، المفروض ان الامن هو ايه اللي احنا بنطمئن ليه، بنبقى يعني بنشعر بسكون وطمأنينة، لا ده احنا خايفين من الامن، فاهم؟ فإذا الاستغاثة اللي هي فيما يقدر عليه الناس هذه جائزة، لكننا نتكلم هنا عن الاستغاثة التي هي عمل القلب، والاستغاثة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، في إجابة الدعاء وفي غير ذلك مما يحتاجه الناس. فالبكر بقى عايز يقلب الحديث، يعني الحديث بيقول إنه لا يستغاث به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس أن يستغيثوا به، فالبكر بيقول لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه لا يستغاث بي، معناها ان لو انتم يعني استغثتم بي انتم في ذات الوقت تستغيثون بالله، لان انا وربنا واحد. فهمنا كده اللي عايز يقوله الراجل ده؟ يبقى الراجل عايز يقلب الحديث تماما، بدل ما يكون الحديث نهي عن ان نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما لا يقدر عليه الا الله، فيكون المعنى أنكم إذا استغثتم بي فأنتم في الواقع تستغيثون بالله، لأن أنا وهو واحد. فعشان يوصل بقى البكري لهذه النتيجة حرف نصوص الآيات وذكر مثلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني أساسا ما فيش بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ربنا أنزل نفسه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل النبي في منزلته، ونفس الكلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالبكري ده بقى كلام البكري، نقرأه تاني يا شباب. قال فيكون المعنى حينئذ، فيكون معنى الحديث حينئذ، فيكون المعنى حينئذ كما وردت الآية، أن البيعة وإن كانت له في الصورة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، فهي مع ربه في المعنى، تمام؟ وكذا ما كان من الرمي اللي هو وما رميت إذ رميت، فكأنه يقول، يعني كأن معنى الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث به، كأن معنى الحديث إيه؟ الاستغاثة وإن وقعت بي، لو أنت أصلا بتقول يا رسول الله اطعمني أو اسقني أو أنا زوجتي ما بتخلفش وخليها تخلف، خلاص، وإن وقعت بي فإني لست المستغاث به في المعنى، إنما المستغاث به الله عز وجل. فهمنا كده؟ طيب نقرأ بقى نشوف ابن تيمية هيرد عليه إزاي. طبعا فيقال ده هذا هو جواب ابن تيمية، قد تقدم بيان فساد أصل هذا الكلام، ثم نقول قوله تقدم فساد الأصل، يعني إيه؟ يعني ما بني عليه الكلام، لأن الكلام مبني على تفسير الآيات، وابن تيمية بيّن خطأ هذا التفسير. قال قد تقدم بيان فساد هذا أصل هذا الكلام، يعني أصل هذا الكلام يعني اللي هو المقدمة اللي هو إيه؟ آية البيعة وما رميت إذ رميت، هي التي مهد بها لما بعدها. قال ثم نقول، يعني هذا زيادة على ما تقدم، هي مع ربه في المعنى، أتريد به أن الله هو المرسل الذي أمره أن يبايعهم على الجهاد وأمرهم بالجهاد وهو الذي ثبتهم على الوفاء، أم تريد أن الله هو الذي خلق البيعة فإنه خالق كل شيء والقيومية شاملة لكل شيء، أم تريد به معنى ثالثا؟ ده شباب بيسموه السبر والتقسيم. السبر والتقسيم أن دي طريقة من طرق الاستدلال رائعة جدا، وأي إنسان مننا بيستعملها بالمناسبة، إنك أنت تحصر الأقسام الممكنة ثم تبطلها قسما قسما إلى أن تصل إلى الحل الصحيح. أي إنسان مننا بيستعملها يا شباب، يعني أنت مثلا دلوقتي عندك، ما فيش عندك خبز في البيت مثلا، فأنت بتقول عندك إيه؟ طب أنت عايز تاكل هتعمل إيه؟ فعندك احتمالات، تقول والله أنا ممكن أروح أشتري خبز من البقال، وبعدين تقول لأ ده مش هينفع لأن في حظر تجول دلوقتي. طيب ممكن مثلا أخبز في البيت، بس ما عنديش دقيق. ممكن أستلف من الجيران، بس الجيران مسافرين. تمام كده لحد ما تنتهي ايه، ممكن اكل حتى من غير خبز، تفتح التلاجة ما تلاقيش اكل فتنام وانت جعان وتريح نفسك وتنام خفيف. يبقى انت كده في حاجة اسمها الصبر والتقسيم، انك انت تحاول تحصر الاقسام الممكنة وبعدين تبطل كل قسم، يعني كما ذكرت في القرآن ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. واضح كده؟ فهنا ابن تيمية بيقول له إيه، أنت لما بتقول فهي مع ربه في المعنى ماذا تريد، يبقى الفايدة الأولى يا شباب حاجة اسمها الصبر والتقسيم، اللي هو حصر الأقسام الممكنة ثم إبطال كل قسم منها إلى أن نصل إلى الحل الصحيح، تمام كده. طيب الأمر الثاني إن إحنا نفهم مقصود المتكلم إذا كان كلامه يحتمل أكثر من معنى. يعني واحد مثلا شباب بيقول لنا هل الإسلام يقر الدولة المدنية مثلا، فنقول له ماذا تقصد بالدولة المدنية؟ إذا تقصد الدولة المدنية هي الدولة التي ليست عسكرية، عادي الإسلام ما عندوش مشكلة إن يحكم الدولة أي حد عسكري أو مش عسكري، المهم إن هو يكون كفء ويكون بيحكم بكتاب الله. ولا تقصد بالدولة المدنية الدولة المتقدمة، الإسلام يدعو إلى التقدم والحضارة فيما لا معصية فيه. ولا تقصد بالمدنية ألا يكون هناك مرجعية مقدسة يتحكم إليها الناس، لو تقصد كده يبقى الإسلام ضد هذه المدنية. فاهمين يا شباب؟ فهنا بقى البكري بيقول إيه؟ بيقول فهي مع ربه في المعنى. فابن تيمية بيقول له ماذا تقصد بأنها مع ربه في المعنى؟ هل تقصد أن الله هو الذي أمر بها وأن الله هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ تمام؟ ولا تقصد أن ربنا هو الذي ثبت الصحابة أنهم وفوا بها؟ ولا تقصد ان ربنا خلق البيعة؟ كل دي معاني صحيحة. ولا تقصد ايه بالضبط؟ ام تريد به معنى ثالثا؟ قال فان اردت الاول فهو صحيح لكن يناقض قولك. تمام؟ يعني لو انت تقصد فعلا ان ربنا هو الذي امر بها ده يناقض قولك. ليه؟ لان قال فان هذا مختص بمن يأمر بما امر الله به وينهى عما نهى الله عنه. لو كان كده يبقى ده هذا خاص بالأمور المحبوبة لله، يبقى مش أي أمر تنسبه إلى الله، لازم الأمور اللي تنسبها لله يكون أشياء أمر بها. خلاص كده تمام. قال وينهى عما نهى الله عنه ولم ينزل الله أحدا منزلة نفسه في الأفعال. يبقى ده كده عكس كلامك كده، ابن تيمية بيقول له كده أنت كلامك، يعني لو أنت كنت تقصد كده يبقى ده عكس كلامك، لأن ربنا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بايع بأمر الله، فالله سبحانه وتعالى جعل كل من بايع نبيه فكأنما بايعه لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله. تمام؟ ففرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الله. قال ولا جعل الله أفعال محمد كصومه وصلاته وحجه واعتماره وجهاده ونكاحه وأكله وشربه ودعائه وتضرعه فعلا لله. يعني لماذا ربنا سبحانه وتعالى خص البيع بالتحديد مثلا أو الرمي ولم ينسب كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر وجاهد ونكح وأكل وشرب ودعا، لماذا يعني خص الله هذه الأفعال؟ خلاص. ولا جعل نفس مبايعته للمؤمنين فعلا له، بل جعل المبايع له إنما يبايع مرسله والجزاء عليه، يعني جعل الجزاء على الله، يعني كما جعل من أطاعه فقد أطاع الله، فهذا فعل خاص ليس عاما في كل أفعاله. بدي نحط تحتها خط بقى شباب، هذا فعل خاص ليس عاما في كل أفعاله. يعني البكري يريد أن، عارفين اللي هو يريد أن يأخذ من كل رجل قبيلة، هو ده بالضبط البكري، يأتي لمثال جزئي يريد أن يأخذ منه قاعدة كلية. واحد شاف امرأة مثلا منتقبة مثلا سلوكها سيء فيقول كل المنتقبات سيئين، او شاف واحد ملتحن نصاب يقول كل الملتحين نصابين، والعكس ممكن تشوف مثلا واحد علماني مثلا بيفعل الفواحش فتقول كل العلمانيين هكذا. لا هذا صح ولا هذا صح، لا يصح ان تأخذ حكما كليا من او قاعدة كلية من حكم جزئي. فهنا في حكم خاص، بعض الأفعال الله سبحانه وتعالى نسبها إلى نفسه لمعنى معين، نريد أن نفهم هذا المعنى وألا نعممه. يعني ربنا لما قال شباب لا تأخذه سنة ولا نوم، هل نقول ننفي كل الأفعال عن الله؟ لا، وإنما ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، نفى عن نفسه السنة والنوم والعور والعمى والجهل، ونفى عن نفسه مثلا الموت، كل هذا ننفيه عن الله. لكن لا يصح أن نأخذ منه قاعدة كلية أن كل فعل ينفى عن الله. يبقى ممكن نحط خط تحت كلمة إيه؟ فهذا فعل خاص ليس عاما في كل أفعاله. الهاء دي تعود على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. قال وأيضا، وكلمة أيضا معناها أنه وجه جديد. مصحصحين معنا يا جماعة ولا نمتوا ولا حسين الكلام صعب؟ أنا بحاول أسهله لكم خالص والله، وبضرب لكم أمثلة بالواقع، وأنك الخبز مش موجود في البيت عشان أحاول أقرب لك الكتاب يعني. قال وأيضا فلم يجعل هذا الفعل فعل الله، بل أخبر أن محمدا رسول الله يبايع عنه، والمبايعة لمرسله في الأصل، كما أن الطاعة طاعة لمرسله في الأصل، وكما أن معاملة الوكيل معاملة مع موكله أو موكله، وليس في هذا إسقاط فعل الوكيل عن أن يكون وكيلا، وإنما فيه إثبات النيابة له عن غيره. وإن أردت أن بيقول ده بقى الاحتمال الثاني، يبقى الاحتمال الأول أنك أنت تريد أن هذا إيه؟ أن هذه البيعة وقعت بأمر الله، خلاص يبقى هذا بأمر الله، نعم، وتفرق فيه بين فعل الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن أردت أن الله خالق بيعته فهذا المعنى صحيح عند أهل السنة المثبتة للقدر، تمام، الذي هو خلق الله خلافا لنفاته. يعني والله لو أنت تريد أن معنى أن ربنا يعني هذه بيعة لله بمعنى أن ربنا خالق كل الأفعال، طيب هو كل الناس بتقول كده، يعني كل الناس يقولون ذلك بخلاف الايه القدرية اللي هم ينفون القدر، اللي هم المعتزلة ومن اتبعهم او من وافقهم. اما اهل السنة والاشاعرة وغيرهم كلهم بيثبتوا ده، واضح كده. ولكن اذا فسرت الآية بهذا، لو انت بقى فسرت الآية، يعني فرقنا يا شباب بين صحة المعنى وبين ان يكون هذا المعنى تفسير الآية، وانا قلت لكم قبل كده هذا القاعدة دي عظيمة جدا، فرق بين صحة المعنى في نفسه وبين أن يكون تفسيرا للآية المعينة، فهمنا كده؟ يعني لما أقول وآتينا موسى الكتاب، واحد يقول لي الكتاب هو القرآن، لأن ربنا سمى القرآن كتاب، صح ولا لا؟ أقول له القرآن كتاب، نعم، لكنه ليس المراد في هذه الآية، وإنما المراد في هذه الآية التوراة، تمام؟ فابن تيمية بيقول له المعنى هذا صحيح، إن ربنا خالق كل شيء، لكن هذا ليس تفسير الآية، فهمنا كده شباب؟ طيب. قال ولكن إذا فسرت الآية بهذا سويت بين الأنبياء والشياطين وبين آدم وإبليس وموسى وفرعون. شوف ابن تيمية بيحاول يبين له قبح قوله، وموسى وفرعون وبيان أولياء الله وأعدائه، ولزمك أن تقول كفر الكافرين لهم في الصورة ولربهم في المعنى، ولعنه للكفار هو للكفار في الصورة ولربهم في المعنى. يعني ابن تيمية شوف بيلزمه بالأشياء اللي تظهر قبح قوله. قال وأيضا فيقال لك المبايعة فيها فعل، يبقى ده وجه إيه جديد، وأيضا ده تعرف إن هي حاجة وجه جديد لم يقل قبل ذلك، تمام. فيقال لك المبايعة فيها فعل من الرسول وفعل من الصحابة، فعلى هذا التقدير يلزمك أن يكون الله بايع في المعنى لأنه خالق للأفعال كلها، وإلا فإذا جاز أن يقول البيعة له في الصورة ولربه في المعنى لكون الله خالقه وخلق فعله، لزمك أن تقول بيعته لهم بيعة لله في المعنى لأن الله خلقهم وخلق أفعالهم. ويلزمك على يعني ابن تيمية هنا يا شباب يعني عايز اقولها كده، كنت اقولها بلفظ مصري بس بيلعبوا على الشناكل، يعني مش عارفه تفهموه ولا لا، يعني بيجيبوا شمال ويمين، الراجل قال كلام وايه وبيضحك بيه على العامه، بيستغفلهم يعني بيلبس عليهم. هو ده معنى التلبيس يا شباب. الشبهه ابن تيمية له قاعده جميله، قال كل باطل في الكون لا ينفق بين الناس، يعني لا يسوغ إلا بشوب من الحق. يعني البكري الذي يريد أن يزين للناس أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعوه من دون الله لبس عليهم. طبعا الناس اللي بيسمعوه جهلة، تمام كده. فجاب لهم ايتين، ربنا بيقول ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فبيسمع وبيبصر، تمام كده، فاستطعمتك فلم تطعمني. فيبقى كده شفتوا يا جماعه، شفتوا ربنا هو بيخلي نفسه مكان اوليائه، ما بالكم بقى النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى انت لما بتستغيث بالنبي كانك بتستغيث بربنا، يبقى فطبيعي هذا يلبس به. فابن تيميه بيقول له لا، انت بقى ايه يعني الكلام اللي انت بتلبسه على الناس ده انا هكشفه. وهو ده معنى الكشف يا جماعة، عارفين الكشف؟ يعني لما واحد بيعمل تحليل بيظهر عنده ايه، زي بالضبط الذهب. انت ممكن يعني كان في مرة الشيخ ابو اسحاق بيحكي ان في واحدة ست جات للشيخ وديته اسورة ذهب وزنها تقيل، والشيخ انبهر، كان عايز يعني نفقات لطلاب العلم عنده. ف أول ما شاف الذهب انبهر وفضل يدعي للست، بيقول يعني كان ناقص أشيلها من على الأرض. بيقول لي فخدت الذهب ورحت على طول لواحد صاحبي جواهرجي، وأول ما صاحبي شاف الإسويرة في إيديا قال له دي فالصو، خلصت. الشيخ قال له طب بص فيها، قال له ما فيش، أنت بتتكلم في إيه، ده شغل، ده أكل عيش. وبالفعل طلعت مش فالصو، حتى مش مية الذهب حتى. هي دي الفكرة، إن الباطل كلما اختبرته ازددت يقينا في بطلانه، والحق كلما اختبرته ازددت يقينا في أنه الحق. ولذلك ربنا أمر الكفار بتدبر القرآن. ليه؟ ده بقى التحدي الأكبر. التحدي الأكبر كتير من الناس بيجعل التحدي هو أن ربنا قال لا يأتون بمثله، لكن في تحدي تاني كبير أن ربنا بيقول لهم اقرؤوه. يعني دايما الإنسان اللي بيكون مش واثق بيقول إيه؟ بيخاف. إنما ربنا سبحانه وتعالى بيدعو الناس أفلم يتدبروا القول. ولازم تعرف إن كل الآيات التي ذكر فيها لفظ التدبر كان المراد منه في الأصل غير المسلم، ويدخل المسلم بعده، جاءت في سياق المنافقين والكفار، وجاءت في أربع مواضع من القرآن. لكن كل هذه المواضع يراد منها إيه؟ أنك كلما تدبرت القرآن، يعني كلمة التدبر هنا أكثر من مجرد النظر السطحي أو المعنى العام. التدبر أنك تقلب الأمر كده وتنظر في أوله وآخره. فربنا بيقول لا يمكن يتدبر إنسان القرآن إلا ويظهر له الحق، ثم بعد ذلك يمكن أن يعاند براحته، لكن هيكون في قرارة نفسه متأكد أنه هو الحق. لذلك ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بس مش لازم إن هم يهتدوا، مش لازم، ممكن إنسان يبلوا الحق ويكفر. ابن تيمية بقى هنا يا جماعة بيعلمنا أشياء مهمة جدا. حينما تريد أن تبين خطأ شيء من الأشياء لابد أن يكون لديك صبر في بيان هذا الباطل، وكلما أكثرت من الأدلة على بطلانه كلما اطمأنت نفس المتلقي لأنه باطل. يعني لا تبخل في أنك أنت تبين أوجه البطلان، ما تكتفيش بإيه، بوجه أو اتنين، كل ما يمكن أن تبين به الباطل بينه. وطبعا كمال بيان الباطل أنك أنت تبين الحق. فابن تيمية هنا بيقول له إيه بقى، بيقول له وأيضا فيقال لك، اللي هي هنعيدها بقى، أنا ذكرت لكم المقدمة، وأيضا فيقال لك المبايعة فيها فعل من الرسول وفعل من الصحابة. صح، ما هي كلمة مبايعة عاملة زي كده المقاتلة والمواعدة، لازم يكون فيها طرفين، واضح كده، مش طرف واحد، وكل واحد منهم ليه فعل. قال فعلى هذا التقدير، يعني لو انت عايز تقول كده اللي هو التقدير بتاعك ده ان هو فعل لله، فيلزمك ان يكون الله بايع في المعنى، بايع في المعنى لأنه خالق للأفعال كلها. وإلا فإذا جاز أن يقول البيعة له في الصورة ولربه في المعنى، لكون أن الله لكون الله خالقه وخلق فعله، لازمك أن تقول بيعته لهم بيعة لله في المعنى، لأن الله خلقهم وخلق أفعالهم. يعني البيعة هذه فيها فعل من النبي وفعل منهم هم. فهل معنى كده ان ربنا، لو ربنا خالق فعلهم، ما هو طبعا ربنا خالق فعلهم وخالق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو المقصود هذا يبقى ايه، يبقى ربنا كده بايع نفسه، لان ربنا فعل فعل، ربنا هو الذي بايع وهو الذي بويع. يبقى كده مفيش تفريق أساسا لا بين فعل النبي ولا فعل الصحابة ولا فعل الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا باطل. كل هذه اللوازم شباب لي عشان يبين له بطلان قوله. طيب، قال: ويلزمك على هذا التقدير أن تقول إن الذين بايعتهم إنما بايعت الله، صح؟ يعني إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، صح، بس كمان فعلهم هو فعل الله. يبقى إن الذين بايعت إنما بايعت الله، يبقى أنت كمان بتبايع الله وهم بيبايعوا الله، وده مش معنى المقصود أبدا. المقصود أن بايعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأمر الله، فالله هو الذي أمر بها وهو الذي عليه جزاؤها. قال: وطرده أن من قاتل شخصا فإنما قاتل الله. لو أنت بقى عايز بقى تطبق بقى الكلام ده، يعني ده اللوازم هتلزمك كثيرة جدا وهتكون باطلة. وطرده أن من قاتل شخصا فإنما قاتل الله، ومن بايعه فإنما بايع الله، بل يلزمهم أقبح من هذا، وهو أن من لامه أو يعني ذكر أشياء أو جامعه أو ضاجعه فإنما يفعل ذلك مع الله. فإن أصل هذا القول أن الله لما كان خالقا لأفعال العباد كان الفعل لهم في الصورة وله في المعنى، وهذا عام في كل الأفعال في الخير والشر. وإن أردت طيب نقف هنا بقى. يبقى ابن تيمية شباب السطر الأخير ده مهم جدا. وأصل هذا ده اللي إيه؟ ده اللي هو فإن أصل هذا القول، يعني هو ده خلاصة الكلام، أن الراجل عايز يقول أي فعل بيتم في الكون هو للخلق في الصورة ولله في المعنى. فابن تيمية بيقول هذا كلام باطل، هذه أفعالهم وإن كان الله هو الذي خلقها. طيب، قال: وهذا عام في كل أفعال الخير والشر، يعني لماذا خصصت به البيعة أو الرمي؟ قال: وإن أردت معنى ثالثا فبينه. والله أنت دلوقتي ذكرت لنا وجهين هما اللي محتملين، وهما دول الوجهين اللي ممكنين. الوجه الأول اللي هو ذكره ابن تيمية في فكرة شهود القيومية، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، اللي هي صفحة 167 شباب، لما قال له فين؟ لما قال له: أتريد به أن الله هو المرسل الذي أمره أن يبايعهم؟ ده الوجه الأول، وهذا وجه صحيح، تمام كده؟ أم تريد أن الله هو الذي خلق البيعة؟ يبقى دول الوجهين، ولا أنت عندك حاجة ثالثة؟ بينها إذا كان عندك شيء ثالث تبينه. طيب، قال الوجه السادس قوله: البيعة وإن كانت في الصورة له فهي مع ربه إذا لم يرد معنى الإرسال، خلاص كده المفروض إذا لم يرد معنى الإرسال والتبليغ المختص بالأمر والنهي، كان مقتضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول لم يفعل شيئا ولا بايع، ولكن الرب هو الذي فعل ذلك في المعنى. وهذا المفروض إن، هو كاتب أن، لا خليها إن. وهذا إن أريد به خلق أفعال العباد، خلق الأفعال، فقد تقدم بطلان إرادة ذلك هنا، يعني ليس هذا هو المراد هنا، يعني مش المراد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني أن الله خلق أفعالهم أو خلق أفعالكم، مش مقصود. قال: فقد تقدم بطلان إرادة ذلك هنا، يعني هو هذا صح لكنه ليس مرادا هنا. وإن أريد به الحلول بأن يكون الرب سبحانه هو المتكلم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الجني يتكلم على لسان المصروع، فالكلام في الصورة للمصروع وفي الباطن للجني، فهذا هو الكفر الصريح. يعني ده احتمال بقى إيه؟ يبقى كأن ده احتمال ثالث، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ممكن يكون بيريد بي إن ربنا هو اللي بيتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيحرك شفتيه، زي ما يكون واحد مصروع مثلا والجني بيتكلم إيه على لسانه. فطبعا هذا هو كفر الصريح، وهذا مذهب النصارى اللي هو مذهب الحلول، أن الله يحل في إيه؟ في بعض الأشخاص. قال: وهؤلاء يشبهون النصارى في كثير من أمورهم، ولهذا سلط عليهم النصارى يهينونهم كما أهانوا أهل هذا الشخص وأمثاله. يعني ابن تيمية بيستدل بالواقع الذي رآه، وهذا فعلا قد يستدل به الإنسان، وإن كانت الاستدلالات هذه تكون ضيقة، إن هو يستدل مثلا بمصيبة، يعني مثلا في هذه الأيام أنت ترى كثيرا ممن أعانوا الظلمة ذاقوا بأسهم، يعني كتير من اللي هو من المشايخ اللي هم كانوا يعني يبررون للظلمة أفعالهم ويضعون عليها المساحيق والمكياج ويتتبعون فجورهم بفرصة فيها مسك، يحاول إن هو يمكيج الأفعال، يكون مثلا واحد من حكام الظلمة فعل أمر واضح البطلان وهو يطلع يسوغ له ويفتش في القرآن والسنة ليدافع عنه. هو نفسه في الدنيا قبل الآخرة لابد أن يذوق بأسه. ليه؟ لأن أي واحد من اللي هو من وده أكثر دعاء أنا بدعيه، لا تجعلنا ظهيرا للمجرمين، ده أكثر الأدعية التي أقولها في حياتي: يا رب لا تجعل أي علم أتعلمه أو أي موهبة أعطيتها لي تكون مسخرة لمجرم من المجرمين أنصره بها. لأن الإنسان اللي بينصر المجرمين مشكلته أنه جاهل، بيفكر أن المجرم بيحبه أو بيتعاطف معه. لا، المجرم أنت بالنسبة له عامل زي الليمونة، هيعصرك لحد آخر قطرة ويرميك في الزبالة، تمام؟ فأنت بقى موهوم، لذلك هو ممكن يستغنى عنك في ثانية. فمجرد مثلا أنك تكتب تغريدة معينة أو تكتب كلمة بس فيها تلميح أنك مش موافق في حاجة مثلا، هتاخد على دماغك بغير مأسوف عليك. يعني لكل دوره والمصلحة تقتضي التجزئة، يعني كل واحد هيجي دوره. لذلك ربنا بيقول إيه بقى، وشوف المعنى الجميل، ربنا بيقول لك أنت كده كده في الدنيا هتبتلى، فخليك مبتلى وانت شريف، تبتلى وانت مؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أي إنسان سيبتلى، المهم لماذا ابتليت وعلى أي شيء تبتلى، واضح كده؟ فكتير من هؤلاء، وده قريب من فكرة ابن تيمية هنا، ان كتير منهم بينصر الظالمين وهم اول ناس بيعذبوا بهم. لذلك اسأل الله سبحانه وتعالى لك ولأهلك ألا يعني تكونون عونا لظالم ابدا. قال: وهؤلاء يشبهون النصارى في كثير من امورهم، يعني يقصد في الغلو، في الرهبانية المبتدعة، وفي الجهل بالدين والضلال ونحو ذلك. قال: ولهذا سلط عليهم النصارى يهينونهم كما أهانوا أهل هذا الشخص وأمثاله. يعني إن هو بيستدل بالواقع إن البكري نفسه أهين، كما يصلح لإنسان إن هو يستدل، وإن كانت دي زي ما قلت لكم يعني هي مجالها ضيق جدا، لكن في أمثلة صراحة واقعة جدا، يعني إنسان يستطيع أن يستحضرها لأشخاص كانوا عونا للظالمين يبررون لهم، والظالم يعني أساسا كتير منهم الظالم لا يأبه له أساسا ولا هو في دماغ الظالم، لكن مع ذلك يتبرع أو يطمع في مركز أو شيء، فيجعل تدبيره تدميره. وبعد كده مشكلته بقى انه لما يقع مش هيلاقي حد بقى يتأسف عليه، او مش هيلاقي، يعني لما انسان يكون صادق مثلا يسجن او يضرب او يهان لله، الناس كلها بتتعاطف معاه ازيد من لما كان غير مبتلى. انما الشخص ده بقى بيكون نكرة عند الجميع، هو ده اللي بيقوله لما بيقع السكاكين بتكتر، لان مفيش حد اصلا عايزه، يعني كل الناس اهل الحق قرفانين منه، مش طايقينه، وأهل الباطل خلاص خلصوا مش عايزين منه حاجة. يعني قال: وكنت أقول لهم إن الله وعد بنصره المؤمنين على الكافرين وأنتم مشابهون للنصارى، وفيهم من هو أكفر من النصارى وأعظم إلحادا ونفاقا من النصارى، كثير من بغضهم للنصارى إنما هو لهوى وحظ كونهم لهم في الدنيا رياسة ومال أكثر منهم، لا يبغضونهم لأجل كفرهم ودينهم إذ كانوا مشاركين لهم في كثير منه. والله هذا خطير جدا، الجملة دي رهيبة، بيقول إن كثير من الناس بيكره أهل الباطل ليس لأنهم على باطل، وإنما يكرههم حسدا أو لأنهم ينافسوه في الدنيا. يعني مثلا تلاقي واحد إيه، شخص مثلا بيكره فلان الكافر او الملحد او لما تيجي تساله انت بتكرهه ليه، يقول لك اصل هو مثلا راجل غني وهو راجل كذا، او مثلا يذكر معنى ملوش علاقه بالباطل اللي هو عليه. فهذا ليس كرها يحمد، وانما ينبغي ان يكون الحب والبغض لله، فاهم؟ زي ما واحد مثلا بيحب شيخ عشان الشيخ بيعطيه مثلا صدقات، تمام؟ بينما هو مش بيحبه عشان هو رجل، يعني رجل من أهل العلم، أهل الدين أو كذا. طيب، قال إذ كانوا مشاركين لهم في كثير منه، يعني هو أساسا مش بيكرهه عشان عنده بدعة، لأنه هو على نفس هذه البدعة. قال وبعضهم أشد كفرا ونفاقا من النصارى، وبعض النصارى أكفر منهم، وطائفة من شيوخهم يميلون إلى النصارى أكثر من المسلمين، ويأمرونهم بالبقاء على دينهم، ويقولون إذا صرتم محققين على طريقتنا فلا حاجة بكم إلى الإسلام، بل دوموا على النصرانية. والله العظيم هذا يقول كثير من الصوفية اليوم، وكثير من أهل الباطل يخرج اليوم ويسوغ للنصارى أن يبقوا على دينهم، وأنك أنت لما تكون طيب وكويس ربنا هيدخلك الجنة، وربنا واحد وأبونا واحد وإحنا ملة إبراهيم. وهذا الكفر الذي يقوله كثير من المنتسبين إلى الإسلام لا أدري كيف ينطق به هؤلاء، ولماذا يتبرعون به، ويخرج يقول إن الله حكم بكفر النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح. يعني لقد كفر الذين قالوا، إنما النصارى مش كلهم كده، ده بيحلم ده، وهكذا بقى. يعني لا تفهم، يعني سبحان الله، لكن يعني من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. حقيقة الآية دي خطيرة جدا، لما بسمعها وأنا بقرأها كده أقول يعني ربنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني ريح نفسك، لأن من يرد الله، شوف ربنا بيقول له إيه، النبي صلى الله عليه وسلم زعلان إن في ناس كتيرة بعد ما بيبين لهم الآيات مش عايزين يؤمنوا، سواء من المشركين أو من اليهود أو النصارى. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمة، والله جملتين يعني أقوياء جدا. الأولين بيقول إيه؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، خلاص ده كده مقطع منها. وربنا بيقول له ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني شوف الفكرة، لو ربنا أراد بإنسان ضلال خلاص. يعني شوف سيدنا نوح بيقول لقومه إيه، وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. بيقول لهم والله أنا ماذا أفعل معكم إذا كان الله يريد أن يغويكم، أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. يعني شوف، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فأنت أحيانا تقف أمام شخص هو من أهل العلم، عنده علم، تستغرب كيف نطق بهذا الكلام، لأن النطق بالحق لا يرجع إلى مجرد العلم بالحق، وإنما يرجع إلى تثبيت الله لك في هذا الموقف بالذات. يعني ممكن إنسان يكون عنده علم بالحق يستطيع أن يكتب مجلدا كاملا في الاستدلال لهذا الحق، عنده 1000 دليل، لكن الله لا يأذن بأن تجري هذه الكلمات على لسانه في هذا الوقت. لذلك تفهم معنى قول الله، وأريد منك أنك تتدبر الفكرة دي قوي، وانت بتحكيها لأولادك تعلمهم المعنى الجميل ده. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إيه معنى الآية دي يا شباب؟ معناها عظيم. ربنا بيقول إن أصحاب الكهف أو أهل الكهف كانوا مؤمنين، خلاص معروفة، لكن إيمانهم هذا كان ممكن لا يثبت أمام الفتن. فلما الملك الظالم جمعهم في مكان وكشفهم بأنهم مؤمنين، فكانوا ممكن يجبنوا وممكن يرتدوا، فربنا بيقول لا، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، يعني أول ما اتحطوا في الموقف ده ثبت قلوبهم. مش أي إنسان بقى ربنا يثبت قلبه، نطق الإنسان بالحق وثبات الإنسان على الحق في وقت المحن هذا لا يرجع إلى علم العبد، وإنما يرجع إلى تثبيت الله له. وكثير ممن يمكن أن يكتب مجلدا في حق معين يخرس لسانه عنه وقت الشدة، وده اللي خلى المؤمنين يقولوا في الجنة إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يعني هو ربنا هو اللي بيتفضل علينا. فعشان كده بقى طالب العلم زي ما أنا كده بطلب منك أنك تتعلم وتتفكر وتختصر الكلام وتبقى ذكي وعندك مهارة وهمة، لازم تعرف أن كل هذه هي معاني القوة، أما الأهم منها معاني الأمانة، الصدق الإخلاص، العمل الصالح، حب الخير للناس، تطهير القلب من الرياء، من الحسد، حب الخير للمسلمين، أن يعني ألا تبيع دينك. هذه الأمور هي التي ترفع بها عند الله. قلب نظيف مع معلومات قليلة ينفع الله بها. وده المعنى، ده المعنى اللي أنا دايما بحاول أركز فيه مع الشباب. القصة مش قصة كم كتاب قرأت وإنك تكون بتعرف تتكلم وتعرف تتقعر في الكلام، لا، ما فيش الكلام ده. رب يعني كثير من الناس يكون لسانه فصيح وقلبه أعجمي، والعكس ممكن إنسان يعني ما بعرفش يتكلم كلمتين لكن قلبه مليء بالفصاحة والإيمان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فهذا هو الذي ينبغي أن تحرص عليه. طيب، قال ثم إن الآية يمتنع أن يراد بها الحلول، فإنه قال يد الله فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أيديهم لا فوقها، فلم تكن يده يدا لله، ولأنه قال ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، ولم يقل فإنك تؤتيه، وقال ولقد رضي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ولم يقل أنك أنت علمت ما في قلوبهم ولا أنزلت عليهم السكينة. يعني يريد أن يقول إن هي إيه، يفرق فيها بين فعل الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الوجه السابع قوله فكأنه يقول، أنا بس عايز أبين فكرة يعني إيه حب، الحب والبغض كل الله. يعني ممكن يا جماعة إنسان يتزوج واحدة نصرانية ويحبها، تمام، لكن هذا ليس حبا لله. يعني إيه؟ يعني هو لا يحبها لدينها، بيحبها لأنها مراته، عادي جدا، زي ما واحد يحب أمه هي كفرة، يحب أبوه هو كافر، يحب عمه هو كافر. إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في أبي طالب. لكن المقصود هنا إنك لو هتكره حد أو تحبه يكون كرهك أو حبك تابعا لحب الله أو تابعا لبغض الله، مش عشان هواك، فاهم كده؟ طيب، قال الوجه السابع قوله فكأنه يقول الاستغاثة وإن وقعت بي فإني لست المستغاث به، في المعنى إنما المستغاث به الله. ده من كلام البكري. فيقال إنه لم يقل لم يستغيثوا بي، وإنما لم تستغيثوا بي وإنما استغثتم بالله، ولكن قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، وهذا نفي للمستقبل لا للماضي. دي تحفة بقى. يعني إيه؟ يعني الراجل بيقول، الراجل عايز يقول الكلام إيه؟ أنتم لا تستغيث، يعني أنتم حينما تستغيثون بي فإنما تستغيثون بالله. دي شبهة البكري. فابن تيمية قال له الكلام غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لم تستغيثوا بي وإنما استغثتم بالله، ولكن قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فهذا نفي للمستقبل، يعني نفي لشيء لم يحصل، مش شيء حصل. البكر عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنتم حينما استغثتم بالله استغثتم بي فإنكم تستغيثون بالله. ابن تيمية بيقول له غلط، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، هذا أمر مستقبل مش أمر حصل، يعني ينفي أن يكون هو يستغاث به. واضح كده؟ طيب، الوجه الثامن أن يقال هذا الرجل فسر الاستغاثة بالتوسل، يعني إيه كمان؟ قلب الدنيا. يعني ايه؟ وده من الامور المهمه اللي احنا ناخدها، اللي هي التفريق بين دلاله لفظ الاستغاثه ولفظ التوسل. قال كما تقدم قوله ان كل من توسل الى الله بنبيه في تفريج كربه فقد استغاث به، سواء كان بلفظ الاستغاثه او التوسل او غيره. وقال قول القائل اتوسل اليك برسولك، استغيث او واستغيث برسولك عندك ان تغفر لي، استغاث بالرسول حقيقه في لغه جميع الامه. قال وهذا الكلام وإن كان باطلا كما تقدم. فالمقصود هنا أنه جعل الذي يسأل الله به مستغيثا به، وهنا قد جعل الاستغاثة بسؤاله، فقد جعل المستغيث به مستغيثا بالله في المعنى، وهذا لا يصح إذا أريد به السؤال به، إذا أريد به السؤال به فإن الله هو مسؤول لا مسؤول به. يعني إيه؟ يعني في فرق بين الاستغاثة والتوسل. التوسل فيه ثلاث أطراف، في شيء إنسان متوسل، وفي متوسل إليه، وفي وسيلة. يعني مثلا خلينا بالبلدي كده، أنا دلوقتي عايز أسافر اسكندرية، يبقى أنا المتوسل. ركبت السيارة بتاعتي هي الوسيلة، واسكندرية هي الغاية اللي أنا عايز أوصل لها. واحد مثلا يريد أن يدعو الله، ما وسيلته؟ العمل الصالح. يا رب مثلا كما قالت المرأة الصالحة زوجة إبراهيم: اللهم إن كنت أحصنت فرجي إلا عن زوجي فاصرف عني هذا الفاجر. خلاص، يبقى في متوسل إليه هو الله، وفي متوسل وهو هاجر، أقصد سارة، آسف، أقصد سارة، وفي المتوسل الوسيلة اللي هي إن هي يعني أحصنت فرجها إلا عن زوجها رضي الله عنها. تمام. فهو هنا بيقول له إنما الاستغاثة فيها طرفان. حد بيقول إيه؟ يعني لا يجوز قول لاجل حبيبك النبي؟ لا، لا يجوز. ما هو احنا خدنا كتاب كامل في المعنى ده، أظن الأستاذة شروق اللي معانا، لو كنت أنا قرأت الاسم صح، احنا خدنا كتب يعني كاملة في المعنى، إن أنا لا يصح إن أنا أتوسل إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا أقول مثلا يا رب عشان خاطر حبيبك النبي، أو يا رب مثلا النبي رجل صالح فاجعله يشفع. لا، إنما الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله بصلاتي، يقول يا رب أنا أصلي فأدخلني الجنة، يا رب مثلا إنك أنت السميع العليم فتقبل مني. فيمكن أن يدعو الله بأسمائه، ويمكن أن يدعو الله بأعماله الصالحة، ويمكن أن مثلا يطلب من رجل صالح أن يدعو له. واضح؟ يعني اتكلمنا احنا، لو اللي سأل السؤال عايز يتوسع في المسألة، في كتاب يعني أخذنا فيه حوالي 8 دروس تقريبا، اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ذكرنا فيه هذه المسألة، لكن أنا أذكر خلاصتها هنا، أن الإنسان حينما يتوسل إلى الله يمكن أن يتوسل بأسماء الله. مثلا تقولين: اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين. مثلا اللهم علمني إنك أنت العليم الحكيم مثلا. وممكن تقولي: يا رب أنا امرأة صالحة، مثلا أصلي وأصوم فاغفر لي، أو مثلا ارزقني مالا مثلا. وممكن تطلب من إنسانة تشعري فيها بالصدق إن هي تدعو ليكي. دي الثلاث حالات. لكن لم يثبت أبدا أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون يا رب لأجل حبيبك النبي افعل كذا أو افعل كذا. إنما يمكن أن نتوسل إلى الله باقتدائنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رب أنا أحب النبي وأقتدي به فاغفر لي، هذا صحيح. لكن لا نتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى الرجل هنا بقى لا يفرق بين الاستغاثة والإيه والتوسل. الاستغاثة هي فيها طرفين، المستغاث والمستغاث به. قال: وحينئذ فما قال في الاستغاثة به هنا يناقض ما تقدم، إلا أن يجعل الاستغاثة تعم النوعين، ويلزمه أن يجعل كل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنما سأل الله، ويلزمه ذلك في غيره، وحينئذ فيسأل المخلوق كما يسأل الخالق، وهذا لا يقول عاقل فضلا عن مسلم. يعني هو هنا الرجل بقى مضطرب ومتناقض، شوية يجعل التوسل هو الاستغاثة، وشوية يفرق بينهما. فابن تيمية يعني يستدل لفساد قوله بتناقضه. قال: الوجه التاسع أنه لو صح هذا النفي والإثبات باعتبار القيومية لقيل هذا لكل من كان كذلك، فيقال لمن بايع الناس كلهم وواجرهم، يعني أجر لهم يعني وأجروا له يعني وشاركهم، إنك إنما بايعت الله وواجرت الله وشاركت الله. ويقال الذي استغاث بموسى الذي قال الله فيه: فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه، إنه لم يستغث بموسى وإنما استغاث بالله. ويقال لمن استنصر المؤمنين الذين قال الله فيهم: وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، إنما استنصروا الله والنصر على الله. ويقال في قولي: وتعاونوا على البر والتقوى، إنما استعانوا الله والله يعين. وقد خاطبني مرة شيخ من شيوخ هؤلاء الضلال لما قدم التتار آخر قدماتهم أو قدماتهم، وكنت أحرص الناس على جهادهم، فقال لي هذا الشيخ: أقاتل الله؟ فقلت له: هؤلاء التتار هم الله وهم من شر الخلق، إنما هم عباد الله خارجون عن دين الله، وإن قدر أنهم كما يقولون فالذي يقاتلهم هو الله، ويكون الله يقاتل الله، وقول هذا الشيخ لازم لهذا وأمثاله. يعني طبعا ابن تيمية كان يعني من أحسن الناس جهادا لله بالقرآن وبجسده، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإحنا لو اتكلمنا عن الإمام ابن تيمية رحمه الله ومواقفه في الدفاع عن الحق يعني عظيمة جدا، مواقف يعني الله سبحانه وتعالى ثبته فيها ثباتا عظيما بالعلم وبالبيان وبالقوة، وكان قويا في الحق رحمه الله، كان قويا جدا في الحق، لا يلعب، كان لا يلعب، ما عندوش هزار، كان يحب المؤمنين ويرعاهم ويفهمهم، وكل من أراد نقض الإسلام وقف له. يعني أنا عايز أقول لك ابن تيمية لم يترك شخصا أتى بباطل في عصره إلا وتعرض له بالنقد، يعني عمل كده مسح شامل للناس اللي حواليه. بدأ الأول بالكفار المشركين واليهود والنصارى والملحدين والفلاسفة، ودخل بقى جوه المسلمين الذين أخطأوا في مسائل داخل الإيمان، رد على المرجئة وعلى الوعيدية، رد على المعتزلة، على الأشاعرة، على الماتريدية، على الكلابية، على الجهمية، رد على غلاة الصوفية وجهلة العباد، رد على جهلة طلاب العلم الذين كان عندهم جفاء وكان عندهم كبر، لم يعني يدخر جهدا في بيان الحق للناس رحمه الله وغفر له وتقبل منه. فهو كان يجاهد التتار، وكان يذهب لبعض جهلة العباد، الجهلة العباد يروح احنا كيف نقاتل التتار وهم يقاتلون بقدر الله، قال له انا كيف اقاتل الله، انا لو خرجت اقاتل التتار يبقى انا اقاتل الله. ابن تيمية عايز يبين لك كيف يصل بهم الجهل، لانهم جعلوا كل الافعال في الدنيا من الله. فابن تيمية بيقول له هم التتار هم ربنا وهم أكفر خلق الله، طب هو ربنا بيقتل ربنا، يعني نحن المؤمنون نفعل بفعل الله وهم هؤلاء كمان بفعل الله. فده ابن تيمية بيقول لك ان ايه، ان هذا الضلال لازم لكل من دخل هذا الطريق، هذا الطريق له اول وليس له اخر. يعني صح كويس يا استاذ عاصم، وكنت احرض الناس على جهادهم، صح أحسنت. هي أحرض الناس على جهادهم، هي مناسبة هنا، وكنت أحرص الناس على جهادهم تمشي برضو، لكن هي دي أحسن، يعني معناها أن أنا مش بس كنت بجاهد، ده أنا كنت أحرض الناس على جهادهم، أحسنت. فهو بيقول أن هذا الشيخ اللي هو الرجل هذا اللي هو البكري يلزمه ما قاله هذا الرجل، ان ايه، ان احنا لو دخل علينا الكفار نقول لهم قتلونا لان كنتم بتقتلونا بقدر الله. طيب الوجه العاشر ان يقال اذا كان الامر كما ذكرته في شهود القيومية، فاي مدح في هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، واي فائدة في ان يقال في هذا القول او ترى الصديق والصحابة ما كانوا يقرون بان الله رب كل شيء ومليكه، وان العبد لا يمكن ان يفعل شيئا الا بمشيئة الله تعالى وقدرته. الوجه الحادي عشر أن ما كان من هذا الباب لا يجوز فيه نفي الفعل عن العبد، فإنه مكابرة للحس ولو على مذهب الجبرية، يعني لو بل إذا أريد نفي فلا بد من قرينة تبين المراد، والحديث مطلق ليس فيه قرينة، يعني حديث إنه لا يستغاث به، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إنه لا يستغاث به بمعنى إن أنا في الأصل ما بعملش حاجة، ده ربنا هو اللي بيعمل، ده مذهب باطل. ليه؟ لأن كده أنت بتنفي الفعل، بتنفي حصول الفعل من العبد، وهذا لم يقله أحد، حتى الجبرية أنفسهم اللي قالوا أن العبد مجبر قالوا أنه هو له فعل مجازا. فأنت بقى جبت الكلام ده منين؟ أنك أنت عايز تقول أن الإنسان أساسا ما بيعملش، يعني حتى الجبرية اللي هم قالوا الإنسان مجبر على أفعاله قالوا أن الإنسان في الصورة بيعمل، لكن ربنا هو اللي بيعمل في الباطن، لكن ده انت هنا بتنفي كل الفعل. وان طبعا وان كان قول الجبرية كمان باطل، والصواب ان الفعل من خلق الله ومن فعل العبد. قال بل اذا اريد نفي فلا بد من قرينة تبين المراد، والحديث مطلق ليس فيه قرينة، اللي هو حديث يعني ايه، انه لا يستغاث به. قال الوجه الثاني عشر أما حديث أبي موسى الأشعري ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم كون الله خالق أفعال العباد، فإن هذا يتناول هذا الفعل وغيره من الأفعال. يعني طبعا الرجل إيه، الرجل هنا بيستدل بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندي ما أحملكم عليه، وبعد كده قال لهم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، تمام؟ هنفهم معنى القصة. المهم هو عايز يستدل بيها على إيه؟ على إن النبي صلى الله عليه وسلم نسب أفعاله إلى الله. فيبقى أنت لو استغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى كأنك استغثت بالله. يبقى ده كده يعتبر الدليل السادس معانا هنا. الرجل استدل بإيه؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. واستدل ب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وحديث استطعمتك فلم تطعمني، وحديث اللي هو حديث فبي يسمع وبي يبصر، واستدل بحديث اللي هو ما حملتكم ولكن الله حملكم، عشان يوصل بيه للإيه؟ اللي هو الدليل الأصلي بقى، اللي هو إنه لا يستغاث به. فيريد أن يقول كل هذه الأحاديث نسب النبي صلى الله عليه وسلم الفعل فيها إلى الله، الأحاديث والآيات يعني. يبقى أنت لما تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أنت في الأصل بتستغيث بربنا، إذن لا مشكلة أن تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. خليني أشكل اللي هي الأحرض عشان ما غلطش فيها مرة تانية. أظن أنا كنت مشكلها تقريبا، أو هو الراجل مشكلها مش فاكر. راجل مشكلها. طيب قال ومعلوم، هو كاتب أن الله، لا هي مش صح، قال ومعلوم أنه لم يقل، كلمة الله هنا مش صح، قال ومعلوم أنه لم يقل لم أركب ولكن الله ركب ركبة، ولم يقل ما جاهدت في سبيل الله ولكن الله جاد، ولم أسافر ولكن الله سافر، ونحو ذلك. قال بل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أن يحملهم، هنا بقى يذكر إيه بقى مناسبة الحديث، وده كما قلنا دي من الطريقة الصحيحة في نقد الأقوال، لو أحد استدل بآية أو حديث لازم أجيبها إيه كلها عشان أنظر فيها أنا، ما يكونش فهمي أسير لفهمه هو، تمام؟ وعشان كده يا شباب أي واحد بينقل لك قولا يستدل به على شيء حاول أن ترجع إلى المصدر الأصلي، إما أنه نقله بالمعنى تمام كده فأخطأ، وإما أنه بتر النص من سياقه فأخطأ، وإما أن الكلام كان له مناسبة لم تم تذكر. ففي كل الأحوال حاول ترجع إلى المصادر الأصلية. هنا بقى هيجيب له الحديث الأصلي. قال بل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أن يحملهم قال والله ما أحملكم، ما عندي ما أحملكم عليه. فلما ذهب أبو موسى بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، يعني اللي هو النهب اللي هو السلب، يعني عملوا غارة وكان عندهم بقى إبل، طبعا ما كانش يلاقي دواب يحمل عليها الصحابة عشان يروحوا معاه. قال فأمر فبعث إلينا بخمس زود غر الذرة، عايزين نشوف ضبطها دي. الذود من الإبل هي ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل ما بين الثلاث إلى عشر. قال أبو عبيد، طبعا أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام اللي هو من أهم من كتبوا في غريب الحديث، يعني الألفاظ الغريبة أول ما تقرأ حديث نبوي يكون في لفظ غريب ترجع لكتاب غريب الحديث لأبي عبيد رحمه الله. قال الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما، يعني إن هو في الذكور والإناث. طيب يعني المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعت ليهم خمسة من الإبل، فقلنا تغفلنا رسول الله يمينه لا نفلح أبدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه حلف إن هو قال والله ما أحملكم، فطب ما احنا كده هنخلي بقى إيه، طب ما هو حلف طب هيعمل إيه. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ما أنا حملتكم، أنا فعلا ما أنا ما حملتكوش، أنا قلت لكم إن أنا سأحملكم على إبلي وأنا ما عنديش إبل خلاص، ولكن الله حملكم. فلما لم يكن منه لا قصد ولا قدرة صح أن يقول ما حملتكم لأني لم يكن عندي ما أحملكم عليه. يعني يا شباب ركزوا كده معايا، لما يجي مثلا واحد منكم يقول لي ممكن تديني مثلا 100 جنيه سلف، فأنا أقول له والله ما معايا، والله ما أقدر أديك، خلاص كده يبقى أنا خلاص حلفت أن أنا مش هديله. بعد شوية جالي واحد قال لي خد الميت جنيه دي اديها صدقة لأي حد، فقمت أنا جاي رايح مديها للشخص اللي طلب مني، فجاي بيقول لي انت حلفت انك ما تدينيش، قلت له لا ما أنا مش أنا اللي اديتك، أنا مش اديتك، أنا يميني كما هو، الذي أعطاك غيري هو ده بالضبط اللي حصل. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم والله ما احملكم لاني ما عنديش حاجه احملكم عليها. فربنا رزقه باشياء لم تكن عنده فحملوا عليها، فقال لهم اه مش انا اللي حملتكم، ده ربنا هو اللي حملكم. زي ما احنا نقول كده ايه، دي جت من عند ربنا، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، خلاص كده. طيب قال ولكن الله حملكم، قال صح أن يقول ما حملتكم لأني لم يكن عندي ما أحملكم عليه، ولكن الله حملكم بما يسره من الحمولة التي أتى بها بغير فعل مني، التي أتي بها بغير فعل مني، فنفى الحمل عن نفسه وأضافه إلى الله لأنه أراد به تيسير الحمولة ولم يكن له في هذا فعل. ثم قال وإني والله لا أحلف على يمين، يعني هذا كمان زائد، إن حتى لو أنا كنت حلفت على اليمين لكني وجدت غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نقرأ تاني. قال وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وقال لهم هذا لما قالوا إنك حلفت ألا تحملنا، وكان قد قال ما عندي ما أحملكم عليه، فبين لهم أني حلفت للعسرة والعجز، وأن الله يسر بالحمولة فهو الذي حملكم، ومع هذا فإني أحنث في يميني للمصلحة وأكفر. يا سلام، حديث في منتهى الجمال، يعني ناخد منه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى العظيمة أن الله سبحانه وتعالى ما يفتح به على العبد يمكن أن يكون بسبب من العبد، وممكن أن يكون محض فضل من الله، واضح كده؟ كما جاء في قول مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، ده جالك منين؟ في احتمالين، الفاكهة والأكل الجميل اللي هو وجده عندها، أنها تكون راحت جابته من السوق واشترته، أو إن هو يكون جالها كده من غير سبب. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في اللحظة دي كان سيدنا زكريا محتاج التذكرة دي، لأنه كان فاقد أسباب الإنجاب، لا هو بيخلف ولا مراته بتخلف، ما عندهمش السبب. فماذا قال؟ شوف ربنا قال هي نفسها أعطته جواب الحكيم، حكت له حالها وذكرت له فائدة زائدة، قالت له والله هو من عند الله، فممكن هو يظن أن هذا خاص بها. قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، شوف الآية بتقول إيه، قال ربي هب لي، ها هب لي إيه؟ من لدنك. كلمة من لدنك تذكر إذا لم يكن للعبد عمل مباشر، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يعني ربنا علمه أشياء لم يبلغها بسبب من نفسه، وهو ده معنى علمك ما لم تكن تعلم، وهو ده معنى وآتاني رحمة من عنده، إن النبوة ليست مكتسبة، النبوة جاية من عند ربنا، لا تأتي بالاكتساب. هو ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، زي ما احنا كده بنقول ايه، جات من عند ربنا، فهمت كده؟ مثلا يكون في واحد ظالم انت عملت تخطط عشان نفسك تفترس فيه ونفسك تاخد حقك، ففجأة تجي له مصيبة تاخده، فتقول الحمد لله جات من عند ربنا، يعني من غير ما انا اسعى فيها، فهمنا كده؟ وهو ده معنى طلب المغفرة، إن في الدعاء الجميل اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا بكر، اغفر لي مغفرة من عندك، يعني أنت الدعاء ده لازم تعلمه لأولادك، لأن الدعاء ده معناه إيه؟ معناه إنك بتقول يا رب لو أن أعمالي لم تبلغ أن تغفر لي فمن علي بمغفرة من عندك. أنت يعني أنت يعني بترزق من تشاء بغير حساب، فاغفر لي حتى لو أنا ما كانش عندي الأسباب اللي تغفر لي بيها. لذلك لما كعب بن مالك، وده أصلا طولت فيه لأنه عظيم أثر هذا على النفس، يجعل الإنسان يتوكل على الله ويسأل الله أي شيء. ممكن إنسان مثلا والله العظيم أحلف لكم بالله إن كتير من اللي بيتصابوا بفيروس كورونا ده يشفيهم الله وليس عندهم أي سبب للشفاء، لا مناعته قوية ولا عنده طب ولا دكاترة ولا كونسلت ولا بطيخ، هو يعني كده يعني مفروض ان لو جاله شوية برد ممكن يموتوه ويشفى، وفي حالات كثيرة جدا وهو فيروس فظيع. والعكس، واحد يكون قاعد في يعني بروج مشيدة وحواليه طاقم عظيم من الأطباء ويموت. فهو ده بقى معنى خليني أكمل أول فكرة بس يا رب ما انساش المعنى اللي كنت عايز أقوله. الفكرة الجميلة لما جه كعب بن مالك بيقول يا رسول، النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالإيه؟ بالتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان زعلان منه أنه هو ما حضرش الغزوة، فقال له أبشر. فقال له من عندك ولا من عند الله؟ يعني أنت اللي عفيت عني؟ قال له لا، ده من عند ربنا، هو ربنا اللي نزل التوبة عليك. فهمنا كده المعنى الجميل ده. فمعنى قول أبي بكر الصديق اغفر لي مغفرة من عندك معنى عظيم. المعنى بقى اللي أنا كنت عايز أقوله أنك لما تفهم الحاجات دي تعرف لماذا قال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا سلام، بيقول لهم أنا هتوكل على الله ليه؟ لأن أنتم نواصيكم بيد الله، فأنتم مش هتقدروا تعملوا لي حاجة. لو عملتوا لي حاجة يبقى هو ربنا اللي قدرها، مش عشان أنتم أقوياء. يبقى ده يعظم في الإنسان رجاءه في الله. نرجع بقى تاني للكتاب. يبقى كلمة من لدنك يا جماعة كلمة عظيمة، يعني يا رب تقول يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، يعني يا رب وإن كنت أنا وأهلي ليس عندنا سبب للإنجاب فإنك على كل شيء قدير. يا سلام، معنى جميل جدا. هب لي من لدنك، وكلمة هب لي كمان، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هب لي من لدنك آتاني رحمة من عنده، معنى جميل جدا. طيب، فالنبي ده بدل المعنى الأول. المعنى الثاني العظيم بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى لو أنا حلفت وتبين لي أن المصلحة في خلاف ما حلفت عليه سأترك حلفي وأكفر عنه وآتي الذي هو خير. ده يبين فكرة العند اللي عند كتير من الناس، يقول لك أصل أنا دماغي ناشفة. طب دماغك ناشفة ده ما ده العند ده هو اللي ورث الكفر. يقول لك أنا لا أنا دماغي كده، في حاجة اسمها دماغي كده، في حاجة اسمها أنا مؤمن، اللي ربنا بيحبه أعمله. وهو ده معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إياك أن تجعل حلفك بالله سببا في أن تبقى على ما ظهر لك بطلانه، أو على أن تترك ما ظهر لك خيره. طيب، قال وهذا الكلام يتضمن، هو كاتب، لا أنا كاتب هنا كلمة إما، المفروض نحط هنا كلمة إما. قال وهذا الكلام يتضمن إما جوابين من النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما مستقل، وإما الجواب بأحدهما كأن يقول أنا ما حملتكم، وإن كنت حملتكم أنا أكفر. وعلى الأول يقول الحمل الذي طلبتموه ما حصل مني بل من الله، والحمل الذي حلفت عليه أكفر عنه. يعني في احتمال للحديث، على فكرة أنا ما شفتش حد شرح الحديث بهذا الجمال، عشان كده قلت لكم أي حديث أو آية، أي حديث فسره ابن تيمية أو آية شرح، أي حديث شرحه أو آية فسرها يعني عض عليه بالنواجذ. لأنه أنا يعني بشوف أقول لك على حاجة، قبل أن أقرأ تراث ابن تيمية كنت يعني الحمد لله طول عمري أحب القرآن، من أول ما بدأت يعني أتعلم أو أصلي يعني وأحب القرآن بحبه جدا، لكن فرق كبير جدا جدا لما قرأت تراث ابن تيمية وتراث الطبري وتراث ابن هشام الأنصاري. دول يعني أهم ثلاثة يعني أثروا فيا جدا في القرآن. واحد من حيث اللغة المحضة اللي هو ابن هشام الأنصاري، وإن كان طبعا عنده معاني جميلة، وطبعا أهم كتاب لي كتاب مغني اللبيب اللي هو خاص بالقرآن. والتاني الطبري في نقله لكلام الصحابة والتابعين في تفسير القرآن. والثالث ابن تيمية في الجمع، يعني يجمع لك المعنى داخل الحديث أو داخل الآية في كل الشريعة. الثلاثي ده بالنسبة لي أنا كالنقلة نوعية في حياتي تخص القرآن وطبعا باقي العلوم، عشان كان دايما بشجع على قراءة تراثهم رحمهم الله جميعا ونفعنا بعلومهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فالحديث ده شباب ياريت يعني نحاول يعني نعزو ان ابن تيمية شرحه شرح جميل جدا. طيب نكمل. قال الوجه الثالث عشر، قال فإن صح هذا الحديث اللي هو إنه لا يستغاث به يعني لا يكون كما قال. ومن جعل الصديق بتأويله مخطئا من غير ضرورة بل يكون الحديث حثا على الاستغاثة به، اللي هو ده كلام البكري. لأن أصلا في الحديث إيه؟ في الحديث ان ابو بكر الصديق قال اذهبوا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال انه لا يستغاث بي. فهو بيقولي بقى، فان صح هذا الحديث يعني هيجي معانا الحديث ان شاء الله، لا يكون كما قال من جعل الصديق بتأويله مخطئا من غير ضرورة، بل يكون الحديث حثا على الاستغاثة به. يعني الراجل، ركزوا كده معايا، الحديث فيه ان ابو بكر الصديق قال تعالوا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يستغاث به. فالمعنى الواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطأ ابا بكر، ده على فرض صحة الحديث يعني. فالبكري بيقول لا، احنا ليه نخطأ ابو بكر؟ ده الحديث معناه ان استغيثوا به. يا سلام، يعني هو بيألف بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انه لا يستغاث به، يعني معناها استغيثوا به، لانكم لما بتستغيثوا به بتكونوا استغثتم بالله. ده بقى التأليف اللي هو ايه اللي هو وصل له. طيب ممكن نقرأ شوية اللي جايين دول، مش عارف اظن احنا كده خدنا وقت قد ايه. تلاحظوا انتوا ان احنا الكتاب ده ماشيين فيه واحدة واحدة كده، واخدينه براحتنا مش مستعجلين فيه، عشان تقريبا هو ده الحقيبة بتاعتنا فيها 260 رسالة، اللي هي الاولى، الحقيبة الاولى فقط. ده اهم كتاب فيها كلها، من ناحية ايه؟ من ناحية الـ النقد. اما من ناحية التأسيس كتاب قاعدة جليلة. فاحنا ماشيين واحدة واحدة هو، وانا ريت كل درس تحاول انك تكتب فيه الفوائد. ساعة و35 دقيقة كفاية، كويس. هنقف هنا ان شاء الله عند صفحة 173. احنا النهاردة يعتبر ما خدناش كتير، لكن الحمد لله يعني خدنا راحتنا في فصلنا، يعني خدنا تقريبا 8 صفحات، لكن توسعنا فيها جدا، بحيث ان احنا الكتاب ده انا عايزكم تتقنوه جدا، لانه يعتبر اهم كتاب في نقد شبهات من يتخذون من دون الله اولياء ويستدلون على ذلك بالقرآن والحديث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، و يعني نحاول إن شاء الله ممكن ناخد غدا إن شاء الله بعض الطلاب معانا، ممن يعني أقدرهم و يعني أهتم بهم لأنهم متميزون معنا جدا، اقترح إن احنا ناخد درس علوم الحديث مع كتاب الاستغاثة عشان نخلص الاثنين. فإن شاء الله بإذن الله بكرة نحاول ناخد ساعة هنا وساعة هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.